لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب القضاء، قال كتاب القضاء، أو على نسخ يعني أخرى كتاب آداب أو آداب القضاء. كتاب القضاء يعني هذا الكتاب متعلق بالمسائل المجمع عليها في باب القضاء، في باب القضاء. الفقهاء في كتب الفقه يبوبون بباب القضاء، باب القضاء، باب آداب القضاء، أحكام القضاء ونحو ذلك. فهذا الكتاب يعني يقصد به الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى هذه مسائل يعني التي يريدها أجمع عليها العلماء في باب القضاء، وذكر يعني ثلاث مسائل، وهي من أقل يعني أبواب الكتاب يعني عددا، أو يعني من أقل أبواب الكتاب مسائل هذا الكتاب. وسبحان الله، وكأنها إشارة إلى أن مسألة القضاء مسألة يعني صعبة جدا، حتى أننا من إشارة لطيفة يعني، وهي أن المجمع عليه في هذا الباب ثلاث مسائل فقط مجمع عليها. هذا لي يعني خطورة هذا الباب وكثرة الاختلاف لما هو أصلا متعلق بالاختلاف والنزاع. ولذلك أنا أغتنم هذه يعني الفرصة في أن أتناول بين يدي الثلاث مسائل اللي مش هتستغرق معنا إن شاء الله 5 أو 10 دقائق، أتناول يعني قبلها بعض المعاني المتعلقة بالقضاء في الإسلام، يعني مكانة القضاء في الإسلام ابتداء طبعا، ما هو المقصود بالقضاء، مكانة الإسلام في القضاء في الإسلام، خطورة منصب القضاء، خصوصا نحن نعيش زمانا الناس يتنافسون فيه على منصب القضاء، وعلى عكس ما كان السلف رضي الله عنهم. أنواع القضاء أيضا نتعرض لشيء من ذلك. الشروط الواجبة في القاضي اللي يعني يجب أن تتوافر في القاضي. فنبدأ بتعريف القضاء. فكما يقول العلماء القضاء هو الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي، يعني لمنع يعني أن الناس يحصل بينهم خصومات وتكثر الدعوات ويعني التداعي بعضهم على بعض، وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة، بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة. أيضا القضاء شرع لإقامة العدل الذي هو من أعظم مقاصد الدين، الذي هو من أعظم مقاصد الدين. حتى الكفرة عندهم قضاء، لماذا؟ لأنهم يريدون إقامة العدل فيما يزعمون. فالقضاء إنما جعل لإقامة العدل. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والحاكم المسلم مسؤول عن إقامة القضاء، ويجب عليه أن يقيم القضاء سواء بنفسه سواء بغيره. طبعا في المجتمعات الكبيرة دي أصبح الحاكم ما يقدرش هو اللي يقوم بالقضاء، وعليه فبيولي غيره. نعم. قال الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. الحاكم مأمور بأن يجعل قضاء للناس ومحاكم تقضي بين الناس وقضاء يقضون بين الناس. وطبعا أول من تولى القضاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الإسلام، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان المرجع إليه في الخصومات والنزاعات، فكان هو أول قاضي في الإسلام. ثم لما اتسعت الرقعة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل القضاء إلى الأمصار، فقهاء الصحابة يبعثهم للأمصار حتى يقيم بين الناس العدل. يعني علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل يرسلهما إلى اليمن، عتاب بن أسيد يكون قاضي مكة، وهكذا. وعليه فالحاكم يجب عليه أن يقيم القضاء للناس وينصب القضاء للحكم بين الناس. ومنصب القضاء منصب خطير، وليس منصبا شرفيا كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن أن منصب القضاء منصبا شرفيا، وبعضهم والعياذ بالله يعني يسعى إليه من باب أنه منصب شرفي وسلطان ونفوذ والعياذ بالله، ولا سيما وأنه يتحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. فبعض الناس عنده تطلع واستشراف لهذه الوظيفة وهو ليس أهلا له، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الوظيفة خطيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ياه، اللي تولى القضاء ده الدبح خلاص من غير سكين، يعني حط نفسه في وضع خطير جدا. طب هنا البعض قد يقول يعني طيب امال لو كده ما يبقاش في قضاء؟ لا، دي مسألة فقهية أخرى، إنه في أحوال إن الناس لابد هيتعين عليهم ذلك، وهنشير إلى شيء من ذلك. واختيار القضاة أيضا يجب أن يكون وفق معايير شرعية، مش مسألة مجاملات ولا مسألة يعني حتى شهادات، لا، شهادة تكون مضبوطة بمعايير شرعية أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك منه وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. اللي يولي قاضي وفي أحسن منه ده خان الله خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. أما اللي أصلا يولي قاضي هو ما ينفعش أصلا، نسأل الله العفو والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن جاء يطلب أن يكون قاضيا. بعض الناس جيل النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب أنه يوليه القضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. ده الناس مفروض تهرب من الوظيفة دي وتخاف منها، لأنها خطيرة جدا. ده أنت هتقضي في أموال الناس وأعراضهم ودماءهم، يوم الأيام هتروح فين بقى أنت في هذه الحال؟ نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. سبحان الله، وده شيء مشاهد في الحياة، اللي بيقعدوا يسعوا لمنصب القضاء ونحو ذلك، وحتى الوظائف حتى والله الأخرى والله ربنا مش بيوفقهم. أما الذي تأتيه من غير سعي ونحو ذلك فالله يوفقه ويسدده. ولذلك السلف رحمة الله عليهم كانوا أشد الناس ورعا عن قبول منصب القضاء. يعني يذكر أبو عمر ابن يوسف في كتاب الولاة وكتاب القضاء القضاء أن يزيد بن حاتم أراد أن يولي حيوة بن شريح القضاء، فامتنع حيوة بن شريح فدعا له بالسيف. حيوة بن شريح دائما كان من العلماء والعباد، فامتنع حيوة بن شريح، قال له: لا والله أنا اعذرني ونحو ذلك. فدعا له بالسيف فقال لهم: هاتوا لي السيف هضربه بالسيف. فلما رأى ذلك حيوة يعني أخرج مفتاحا كان معه في جيبه وقال: هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي. قال: خذ المفتاح بقى اديه لعيالي، أنا كده كده يعني خلاص أنا مشتاق للقاء ربي. فلما رأى الأمير عزيمته تركه. فالسلف كان يهربون من منصب القضاء. أما أنواع القضاة فأنواع القضاة ثلاثة كما جاء به خبر النبي صلى الله عليه وسلم: عادل وجائر وجاهل، عادل وظالم وجاهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. مين بقى اللي في النار؟ الظالم والجاهل الاثنين. أنا طب ده الجاهل ده راجل طيب وعايز يعني يحكم بين الناس، جاهل ما ينفعش أصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق ف فعلم ذلك فذاك في النار. رجل قضى بغير الحق، ده الجاهل بقى، فعلم ذاك فذاك في النار، فذاك في النار حتى لو أصاب فهو في النار والعياذ بالله. وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار والعياذ بالله. وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. يعني قاضي ظالم وقاضي جاهل وقاضي عادل، هذه أقسام القضاة. القاضي العادل طبعا مكانته عظيمة عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإن جار تخلى عنه ولزمه الشيطان والعياذ بالله. القاضي الجائر بقى والعياذ بالله هذا أظلم الناس، ظلم الناس وظلم نفسه. قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، فده ظلم نفسه وظلم الناس معاه. ولذلك فكيف بظلم القاضي المسلط على الدماء والأموال والأعراض وهو جاهل والعياذ بالله، أو هو آسف ظالم. أما القاضي الجاهل فهذا مهلك لنفسه ولغيره. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل كان يقضي بين الناس: هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هل أشرفت على مراد الله في أمثال القرآن؟ قال: لا. قال: إذن هلكت وأهلكت. أمال أنت رايح تقعد لي كده وتعمل لي نفسك قاضي؟ رفعت الجلسة، افتحوا الجلسة وخلاص، وأنت جاهل والعياذ بالله البعيد. نعم. وأختم بشروط واجبة في القاضي. فلما كان القضاء من أهم الوظائف وأخطرها، كان لابد من شروط يتأهل بها القاضي لهذه الوظيفة. والشروط دي والمؤهلات دي مش بتيجي بقى بالزور والكذب والمش عارف والمجاملات وكذا ونحو ذلك، لا، دي معايير شرعية. أول هذه المعايير الإسلام، أن يكون مسلما. القاضي لا يصلح أن يكون كافرا أبدا. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما ينفعش القاضي يبقى كافر وبيحكم بين المؤمنين، ما ينفعش. الشرط الثاني العدالة. العدالة، قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يعني ما يبقاش قاضي قاعد بيقول للناس العدل وأنا جاي أحكم بينكم بالعدل وهو بيشرب خمر والعياذ بالله، أو هو بيزني والعياذ بالله، أو بيسرق أو ترك صلاة والعياذ بالله. فلازم يبقى عدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤثرات إنها ممنوع القاضي يقضي وهو متأثر، ما بالك بقى لما يكون والعياذ بالله هذا القاضي مش عدل أصلا، ده لما يكون في حاجة عارضة ممنوع يقضي، ما بالك لما يكون هو أصلا مش عدل حاله كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هو غضبان، هو في حد بغضبان على طول؟ ممنوع القاضي يقضي وهو غضبان. عشان ايه؟ عشان الوقت ده هو مش مؤهل للحكم. طب ما بالك لما يكون قاضي اصلا مش مؤهل على طول، هو اصلا مش مؤهل على طول، ده شارب خمر والعياذ بالله مثلا، تارك صلاه والعياذ بالله ونحو ذلك. ايضا من الشروط التي يجب توفرها في القاضي الذكوره، كما هو مذهب جماهير اهل العلم، الذكوره ان القاضي يكون راجل. ويعني لا يجوز توليه المراه الولايات، ومن اخطرها ولايه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. ونقل عن أبي حنيفة جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود، بينما نقل عن ابن جرير الطبري جواز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. يعني أبو حنيفة بيقول نخليها في القصاص والحدود لأن في حاجات معينة تحتاج ممكن تكون المرأة فيها، وابن جرير هو اللي أطلق وقال ينفع تكون قاضية، لكن جماهير العلماء على أنها لا يجوز أن تتولى القضاء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، أبي ذر اللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثناء، قال: ما أقلت الخضراء مثل أبي ذر. وهو هو أبو ذر عشان كان رقيق جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو ذر مرة بيقول له وليني، قال له: يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، أنت رقيق جدا تتأثر بسرعة جدا، أنت يا أبو ذر ما تنفعش. ليه؟ انت لو كل واحد جاء عيط لك هتحكم له، فما بالك بقى المرأة هيخش لها حد يعيط، ما هتبقى مشكلة. نعم. آخر يعني هذه الشروط العلم، يعني أن يكون القاضي عالما بأحكام الكتاب والسنة، ملما بالإجماع واللغة ومواضع الاجتهاد. نسأل الله العفو والعافية، ده بعض القضاة نسأل الله العفو والعافية، ممكن ما يكونش أصلا حافظ الفتحة كويس، وربما بعضنا سمع بعض القضاة وهو مش عارف يقرأ الفتحة، وبعضهم ما مش عارف يقرأ آية ما مش عارف يقرأها. نسأل الله العفو والعافية. أعود إلى كتاب يعني الإجماع، ومعنا ثلاث المسائل التي أوردها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى كمسائل إجماع في باب القضاء. قال في الأولى: وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر، يعني القاضي، يعني مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له بها، حرام على المقضي له بها مما يعلم أن ذلك حرام عليه. صورة المسألة دي أو تصور المسألة دي أو المقصود منها تلخصها كلمة بعض العلماء يجعلها قاعدة، وهي أن قضاء القاضي لا يحل حراما، أن قضاء القاضي لا يحل حراما. توضيح بقى: وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم القاضي مثلا في الظاهر حرام على المقضي له به مما يعلم أن ذلك حرام عليه. صورة المسألة عشان توضح أكثر: مثلا في اثنين بينهم مشاحة، عمرو وزيد، فراحوا عند القاضي، القاضي قضى لواحد منهم، عمرو مثلا قضى له القاضي، قضى لعمرو، وعمرو لما قضى للقاضي عارف ان القضاء اللي قضى به القاضي له حرام، القاضي قضى ببينات عنده او بالظاهر اللي جاله، بس عمرو عارف ان القضاء ده حرام. قال: واجمعوا على ان اشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به مما يعلم ان ذلك حرام عليه. يعني ما ينفعش عمرو ده يقول انا الحمد لله معايا شهاده من المحكمه والقاضي، انا كده خلاص المال ده مالي، الارض ده ارضي، وهو عارف ان الحكم ده حرام. الله، مع ان القاضي هو اللي قضى بذلك. نعم، القاضي اخطا، القاضي قضى بظاهر الحال، لكن الحقيقه انه هو عارف ان ده مش حقه وان ده حرام، وعليه فلا يحل له ان ياخذ ذلك. ولذلك كمل بقى لما ابن المنذر كنوع من التوضيح، قال: من ذلك يعني أمثلة أن يحكم له بالمال ويجزم أنه مملوك، أن يحكم له بالمال ويجزم أنه مملوك للمقضي له، يعني للمقضي له، يوم يحكم له القاضي وبالمال ده وهو المقضي له عارف أنه ده مش من حقه. قال: ويحكم له بالقود عن من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه. أو أن القاضي يحكم له بالقود، القود اللي هو إيه؟ أنه يقاد شخص إلى شخص آخر ليقتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمد قود، فلان قتل فلان، والقاضي يحكم أن فلان القاتل ده يقاد مقيد إلى أهل المقتول، وأهل المقتول لهم أن يقتلوه. فبيقول هنا مثال: ويحكم له بالقود عمن يعلم أنه بريء. المقضي له قالوا القاضي، حكم القاضي أيوة خلاص ده فلان ده هنحكم عليه بالإعدام، وهو عارف أن فلان ده بريء، هذا لا يحل له أن يأخذ هذا الحكم. قال: مما حكم له عليه ببينات ثبتت في الظاهر. في الظاهر، لأنه كتير من الناس غشاش، ممكن يجيب للقاضي حاجات تثبت بالبينات دي أشياء هي ليست حق من حقه، ويقال لهؤلاء قضاء القاضي لا يحل حراما، لا يحل حراما، هذا بالإجماع، قضاء القاضي لا يحل حراما، مش مجرد أن أنا جبت حكم المحكمة، لا، الحكم ده لازم يبقى مستحق بالشرع. أي نعم، وهذا إجماع ثابت أين؟ المسألة الثانية، قال وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد. إذا كان ذلك في غير حد، هذه المسألة ألخصها في يعني مثال ثم أعلق على مسألة ثبوت الإجماع أو عدمه. أجمع على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب، قاضي مثلا في بلد وقاضي تاني في بلد، قاضي ده قضية معينة قضى فيها بقضاء، وفي قضية شبهها تماما أو هي نفس القضية ممكن راحت للقاضي اللي هناك ده في البلد التانية أو في المكان التاني، فينقله الحكم ده ويقول له أنا حكمت بكذا في هذه القضية بالمسوغات كذا، ولو في شهود على ذلك ويكتب له شهود بيقول أجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب، على ما يجب يعني على ما يجب في الشرع مش مجرد احتمال أو فيها اجتهاد واحتمال، لا على ما يجب في الشرع، قال ببينة عادلة، ببينة يعني شيء بين واضح ما فيش إشكال فيه، وقرأ الكتاب على شاهدين، وإن القاضي الأول قرأ الكتاب على اثنين شهود وقال لهم خلاص خدوا الرسالة دي روحوا ودوها للقاضي الفلاني، روحوا عند القاضي الفلاني قالوا له إحنا نشهد إن القاضي الفلاني بعتنا بالرسالة دي وإحنا شهود على ما فيها من قضاء. قال فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد، في غير الحدود، لأن الحدود تدرأ بأي شبهة، إن ممكن يحصل شبهة في الجواب في الشاهد في كذا، لأن الحدود عايزة شهود بطريقة معينة. فالغرض إنه الكتاب ده بالحكم ده قال أجمعوا على إنه ده خلاص القاضي الثاني يكتفي به بالشاهدين. هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر رحمه الله الحقيقة فيه نظر، إذ أن هذا هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. طب والمخالف؟ قبل ما نذكر المخالف، خالف في إيه؟ المخالف خالف في شيء يقوي هذه المسألة، يعني المخالف خالف وقال لا مش شرط كمان الشهود، مش شرط الشهود، لو قاضي حكم بما يجب ببينة عادلة وبعدين أرسل القضاء ده في المسألة دي لقاضي تاني، خلاص القاضي التاني ده يجوز إنه هو يعمل بهذا القضاء في هذه المسألة، فبيقولوا مش لازم الشهود. ودول من؟ الإمام مالك رحمة الله عليه في إحدى الروايتين، ويعني أبي سعيد الأصطخري، ويعني قول جماعة من المتقدمين كالحسن البصري ويعني أبي ثور وعبيد بن سلام، فقالوا إن الخط يقوم مقام القاضي إذا كان معروفا، قالوا خط القاضي إذا كان معروف والقاضي التاني عارفه خلاص مش لازم شهود، ما يلزمش شهود. يعني صورة المسألة في النهاية إن طائفة اللي هم الجمهور قالوا لا لازم شهود، وطائفة قالوا مش لازم شهود، هذه هي المسألة. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز، وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض يعني واحد مش متولي منصب قضاء بس قضى، يعني واحد من الناس مثلا عندهم اختلاف أو نزاع في أمر راحوا جابوا شيخ من الناس مثلا وهو مش قاضي مش منصب للقضاء، جابوا حد مثلا بيعرف في العلم وعدوا قضى منهم، قال وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز، إذا كان مما يجوز يعني القضاء به وكان قضاؤه حقا وهو نفسه مؤهل للقضاء، عشان محدش يقول طب ما احنا لسه من شويه كنا بنقول القاضي الجاهل ما ينفعش، ايوه تمام ان هو مؤهل للقضاء ينفع يقضي بس هو مش منصب في منصب القضاء، فلو قضى في مساله يجوز ان يؤخذ هذا القضاء ويعمل به، والله أعلم. وهذا إجماع، هذا إجماع ثابت وجرى به العمل من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. كثير من النزاعات والاختلافات بيقضي فيها بعض الناس العلماء ونحوهم وهم ليسوا منصبون في منصب القضاء. نقف على كتاب الدعوة والبينات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.